هذا السؤال تكرر، هل يجوز في الحج أن نجمع بين طواف الوداع والإفاضة؟ الحج فيه ثلاثة طوافات، طواف يسمى طواف القدوم، وهذا واجب عند الجمهور، سنة عند الجمهور، واجب عند المالكية. طواف يسمى طواف الصدر أو الوداع، هذا واجب عند الجمهور، سنة عند المالكية. طواف الإفاضة هذا ركن عند الجميع، ولكن الذي يؤخر طواف الإفاضة حتى ينتهي من أعمال منى خالف السنة، وإذا طاف ومشى لا يلزمه طواف وداع، ولكن خالف السنة ولا شيء عليه. الذي يؤخر طواف الإفاضة إلى أن ينتهي من منى، يرمي اليوم الثاني عشر متعجلا أو يرمي اليوم الثالث عشر ويذهب إلى مكة ويطوف ويمشي لا يلزمه طواف وداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون الحاج آخر عهده بالبيت، فليكن آخر عهده بالبيت. ولذلك العلماء اختلفوا، قال بعضهم إن الطواف ليس للحج وإنما هو حق للبيت، فأي إنسان في مكة أراد أن يخرج فليطوف، وبعضهم قال لا، هذا من الحج وهذا أظهر، لأنه قال لأم المؤمنين عرق حق عقراء حلقاء، عقراء حلقاء أحابستنا هي، قال إنها طافت طواف الإفاضة فأسقط عن الحائض طواف الوداع، وهذا دليل المالكية على أنه غير واجب، لأنه لو كان واجب لأمرها بماذا؟ بدم، كما أمر الذي حلق أيش؟ بالفدية. قال إذن غير واجب. الجمهور قالوا هو واجب، يسقط بدم، يسقط عن عن عن عن الحائض ومن له عذر، وقال لتأخذوا عني مناسككم، وابن عباس ورد عنه في الأثر من ترك نسكا فش فليرق دما. إذن هذه خلافات بين المسلمين، وكل جانب له أدلة وله وجه، وللمسلم أن يختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف، لأن هذه كل واحد من الأئمة له أدلة، وقد يترجح عندي ما لا يترجح عندك، وقد يترجح عندك ما لا يترجح عندي. إذن لطالب العلم وللمسلم أن يختار ما يراه أو يسأل ما يثق به ويأخذ ويرفق بالمخالف. أيوة، لأن هذه المالكية قالوا أن طواف القدوم سنة، طواف القدوم واجب، وقال لتأخذوا عني مناسككم وأسقطوه عن المراهق الذي يأتي متأخر. الجمهور قالوا لا، طواف القدوم سنة وليس بواجب، وهو كتحية المسجد وليس بواجب، ولو كان واجبا للزم المراهق أن لا يسقط عنه، ولكان الذي يأتي لعرفات ولم يأتي للبيت يلزمه إيش؟ دم، ما قال حد أنه يلزمه. هل يجوز أن يذهب إلى الطواف الأول قبل الرمي وقبل الحلق يوم العيد؟ هذا خلاف السنة، لكن من فعله لا شيء عليه، ما سئل عن شيء قدم أو أخر في يوم الحج إلا قال افعل ولا حرج، لكن السنة لمن ليس معذورا أن يرمي جمرة العقبة بعد إباحة النفل يومش يوم العيد، بعد أن يبيح النفل، ثم بعد ذلك يذبح إن كان قارنا أو متمتعا أو عنده هدي، ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر، ثم بعد ذلك يطوف بالبيت. فإن فعل اثنين من ثلاثة، يعني حلق ورمى، فإن رمى وحلق أو فإن رمى وطاف حل التحلل الأول، فإن فعل الباقي حل التحلل الأكبر، وبقي عليه ثلاثة أيام في منى إن كان غير متعجل، ويومين إن كان متعجلا، وينبغي أن يخرج من منى قبل الليل. المتعجل لا بد أن يخرج من منى قبل الليل، فإن جاءه الليل يبيت إلى اليوم 13. يقول هل يجوز الحج بطريق غير شرعي؟ لا، الذي يحج بغير طريق شرعي لا يقبل منه. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، إن الله لا يقبل إلا طيبا. لا بد الحاج أن يكون ماله طيب ونيته طيبة وذاهب خالص لله ولا يظلم. هل يجوز الإحرام من مكة؟ نعم يجوز الإحرام من مكة لأهل مكة ولمن هو في مكة للحج. أما العمرة فلا بد أن يخرج للحل، ولا يصح نسك إلا بالجمع بين الحل والحرم. فالعمرة يخرج لها المعتمر من مكة إلى الحل، والحج أصلا صاحبه لا بد أن يذهب لعرفة لأنه ركن بالإجماع، والحج عرفة وعرفة خارج عن الحرم، فلا بد في الحج من الجمع بينهما. هل جماع الزوجة قبل الإحرام جائز؟ نعم جائز، قبل أن يدخل في الإحرام يجوز لا يضر. يقول هذا حدثنا عن بعض سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيرة عمر بن الخطاب يكفيها أنه الفاروق. قال العلماء إن عمر من يوم ما دخل في الإسلام والإسلام يعلو. قال لما دخل عمر في الإسلام شعر المسلمون بالعز، لذلك قالوا إنه الفاروق. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن الخطاب، ما رأك الشيطان سالك فج إلا سلك فج آخر. وكان عمر رجاعا عند الحق. لما قالت له صحابية لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، المطلقة البتة ليس لها سكنى، قال لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة. قالت المرأة وأي كتاب معك؟ والله يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، وأي أمر بعد الثلاثة. فسكت عمر، كان عمر وقاف عند الحق. وجد رجلا عنده خولة تقول له عجيب، كان يقال لك عويمر وكنت ترعى الإبل في مكة لقراريط للخطاب، وبعدين قال ليعقال لك عمر، وبعدين صار يقال لك أمير المؤمنين. قال له كيف تقولين هذا لأمير المؤمنين؟ قال له يا أخي اسكت، هذه سمع الله قولها من فوق 7 سماوات، أما يسمع عمر كلامها؟ وعمر ينصت لها. فعمر الفاروق يعني من يوم ما دخل عمر في الإسلام والإسلام يزيد، لذلك كان فكر عمر كيف تقوى الأمة، كيف تزدهر. ولذلك يوم قال للصحابة تمنوا، قال أحدهم نريد ملء الوادي ذهبا، قال الثاني نريد كذا، قالوا يا أمير المؤمنين تمنى، سكت. قالوا يا أمير المؤمنين تمنى، قال نريد ملء هذه الغرفة من مثل أبي عبيدة. شوف الرجال، الأمم يصنعها الرجال، الأمم تصنع بالعقول. ما قال؟ قال أريد ملء الغرفة من مثل أبي عبيدة رضي الله عنه ورضي عن جميع الصحابة وغفر لنا ولهم. يقول يا أخي أنا لست علامة، يقول الشيخ العلامة أنا لست علامة يا أخي، لأنك أنا عالم بأني لست بعالم. أيوه. ما حكم الحاج المنفرد يدخل في الحج وحده وعند انتهاء المناسك كلها وبعد خروج أيام التشريق يقوم بالعمرة بعد ذلك في أشهر الحج؟ ينبغي أن لا يعمل العمرة حتى ينتهي أيام التشريق، فإذا انتهى اليوم 3 وجاء الليل يمكن يعتمر، لكن لا يعتمر أيام التشريق. نعم. هذا يريد أن يحج عن أمه. ما الذي يقول لبيك حجا عن أمي أو لبيك حجا عن فلانة؟ نعم. وبعدين لا يخفى على الله خافية، وتدعو له وتدعو لنفسك ولك الأجر ولمن حججت عنه من أقربائك وأحبائك الأجر، لكن لا يحج أحد عن أحد إلا بعد أن يحج. هذا القول الراجح. قال لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. قال بعض العلماء إذا لبى عن غيره يكون له، وقال بعضهم لا يكون له، وقال بعضهم لا يكون لأحدهم، وهذا بعيد. فالإنسان ينبغي أن يبدأ بنفسه. ما رأيك في الشخص الذي يؤخر الصلاة عن وقتها ويقول الله غفور رحيم؟ والله صحيح الله غفور رحيم، لكن الله أيضا شديد العقاب. علموا أن الله غفور رحيم، أن الله شديد العقاب، فأنت تؤخر الصلاة من غير عذر لا ينبغي لك. فإن نمت أو انشغلت بمريض أو بأمر مهم أو بحراسة أو بأمر تحتاجه الأمة فإن شاء الله لا ذنب عليك. أما تكون صحيح وما عندك شيء وتؤخر الصلاة هذا لا ينبغي، هذا صاحبه آثم يتوب إلى الله. نعم. يقول إن ببلدي كثير من الفتن والمعاصي، نرجو منكم كلمة لكيفية الدعوة وأخلاق الداعية جزاك الله خيرا. على كل حال كل المسلمين، الله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وقيل إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها، قيل يقال لآدم أخرج بعث النار، يقال له كم بعث النار؟ يقول 99 و900 إلى النار وواحد إلى الجنة. ذلك يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى من الخمر ولكن من شدة الهول. إذن ينبغي للعاقل أن يتأمل. أول شيء لا يضرنا من ضل إذا اهتدينا. والاهتداء ما هو؟ ما هو الاهتداء؟ ما هو الاهتداء؟ الاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يهتدي الإنسان إلا إذا بين للناس، بين لهم قال لهم هذا حرام، عرفتم؟ هذا واجب. لا يضرك من ضل إذا اهتديت. إذا لم تهتدي يضرك، لأنه يلبك يقول له يا ربي فلان رآني أفعل ولم ينهني. ولذلك هذا مشكل، من رأى منكم منكرا فليغيره. لكن الله كريم، إذا كنت خائف إذا كنت ضعيف فبقلبك، ومن أنكر بقلبه فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. هذا دين السماحة، دين النزاهة، دين العدل. ولكن أنت في بلد أول شيء تدعو الناس به القدوة الحسنة، القدوة الحسنة، تصلي في الوقت، تغض بصرك، لا تأكل الربا، لا تصافح الأجنبيات، لا تأكل الخمر، تشرب الخمر، لا تأكل الميتة، لا تأكل الخنزير، لا تخلو بالأجنبيات، لا تزور شهادات كذب، لا تظلم الكفار. أنت خلي قدوة. فأنت إذا كنت قدوة حياتك تكون دعوة، كلامك دعوة، مشيتك دعوة، صلاتك دعوة، تعاملك مع الناس دعوة. ولذلك الدعوة العملية تؤثر في جميع الناس. أما إذا كان الإنسان يقول لهم صلوا بعدين، مثل واحد قال أنه كان مؤجر على يقول أشهد أن أهل البلد يشهدون أن محمد رسول الله، وقال له وأنت؟ قال هو يهودي مؤجر على الأذان. كيف هذا؟ قال أنا ما لي شغل، أنا أجروني على الأذان، أشهد أنهم هم يشهدون أن محمد. هذا ما يجوز، لا يجوز للمسلم هذا. لا بد للمسلم من ممارسة الدين، ممارسة العمل، ممارسة الطاعة، كف البصر، كف اللسان. بعدين إذا عملت هذا أصبحت أنت بنفسك داعية، ما يحتاج تكلم الناس. لذلك أوصي الشباب والفضلاء الذين أقاربهم كبار لا يستقيمون أن يبينوا أمامهم الدين. إذا رأيت منظر غير طيب أمام والديك غض بصرك. هذا يكفي من أن تقول له يا والدي لا تنظر، يا أمي، إذا رأيت كلاما غير طيب سك أذانك. هذا يكفي. إذا سمعت حي على الصلاة توضأ واخرج للمسجد، هذا يكفي. لأن هذه دعوة عملية أقوى من دعوة الفعلية. لذلك من أكبر أسباب تأثير الدعاء في الناس هو السلوك الطيب. إذا كان المسلم يمارس الدين كل من حوله يتأثر به، إذا كان المسلم يتكلم بلسانه ولا يمارس يكون تأثيره قليلا. لذلك أنت في بلد فيه الفتن مارس الدين وأكرم الناس وارفق بها وأعطيها المعلومة مصاحبة بالاحترام والرفق. ولذلك الله يقول ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء والله لعلهم يتذكروا. ويضرب الله الأمثال للناس، لا، لعلهم ينتبهون فيتذكرون. أن الكلام الطيب والرفق سبب في هداية الناس. ويقول لنبيه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا منه. ويقول لهم لفرعون قولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. وما كان الرفق في شيء إلا زانه. فارفق بالناس وأكرمها. الطيب تكرمه لأنه طيب، والبطال تكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه. لذلك نحن لو نحسن على الناس يقول والله هذا كويس ويحبوك يقبلوك ويصلوا ويصوموا، لكن يكون الإنسان لا يزور جيرانه ولا يكرمهم ولا يتعادهم ويقول له صلي، يقول له كل شمعة معلقة برجلها، روح لكم دينكم ولي دين. فالدعاء لا بد أن يبذلوا من أوقاتهم ومن أموالهم ومن راحتهم لدينهم ويرفقوا بالناس. فإذا بذلوا من أموالهم ومن أوقاتهم ومن راحتهم أحبهم الناس فقبلوا منهم. وذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لا يخالطه شخص إلا أحب الإسلام في شخصه. قال الله تعالى وإنك بعلى خلق عظيم. شوف إن واللام بعدين على خلق وقال عظيم. لذلك لا يخالطه شخص إلا حب الإسلام في شخصه. لا يبادل الناس بالسيئة ويرفق بها ويرحمها ويكرمها ويتغاضى عن زلاتها. لذلك قال اتبعوني يحببكم الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالذي في بلده انحراف يكون قدوة في الخير ويكون قويا معلين، لا يقبل الحرام لكن لا يأذي الناس. في فرق بين إنسان يكرم الناس ولا يعمل الحرام، يغض بصره عن الحرام. إذا دعي على مائدة عليها خمر يقول لا أستأذن أنا لا أكل على مائدة عليها خمر. إذا جاءت امرأة تسلم عليه يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء. قال قل للمؤمنين يغضوا فمن باب أولى اللمس، فلا تقل لهما أف فمن باب أولى الضرب. لا أصافح النساء إلا المحارم. ندفع ضريبة ديننا يا أخي، لا بد ندفع ضريبة الدين. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. إذن هذا الكتاب بين كل شيء وجعل الذي يريد أن يستقيم الطريق واضحة، والذي يريد أن ينحرف أعاذنا الله وإياكم من الانحراف الطريق واضحة. لذلك لا عذر لنا بعد هذا الكتاب. ولذلك قال أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. أبعد الكتاب يحتاجون إلى شيء؟ وقال فيه تبيان ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فحري بنا أن نقرأه وأن نفهمه وأن نتأدب بآدابه وأن نمتثل أوامره وأن نجتنب نواهيه. فإن فعلنا ذلك صلحت لنا دنيانا وأخرانا وأصبحنا قدوة للعالم، وأصبح الناس يتمثلون بنا ويقتدون بنا، فسعدنا وسعد من عايشنا. قال صليت المغرب وقد قرأ الإمام آية فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فصليت على النبي فأنكر علي أحد طلاب العلم لا تصلي على النبي في الصلاة إذا وردت. هذا اللي قال لك صحيح الصلاة المفروضة لا، أما النافلة يمكن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو في النافلة، لكن الفريضة لا. يقول إن في الصلاة لشغلا ما يشمل الفرض والنفل. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يستعذ داخل الصلاة وكان يدعو، وورد في بعض الآثار أنه كان يفتح الباب في الصلاة النافلة، فصلاة النافلة ليست كالفريضة. نعم. يقول ما حكم صحة الجمعة في المساجد التي سبقت بالجمعة؟ والفقهاء قالوا الجمعة للعتيق أي القديم، حيث إن بعض الناس يقولون بعدم صحتها ويصلون ظهرا بعد الجمعة. هذا خطأ. الدين يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولو جعلنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أقدم مسجد في المدينة ومنعنا تعدد الجمعة لكان في الدين حرج. أين تصلي الناس؟ ديننا لا حرج فيه، ولذلك الجمعة إذا احتيج تتعدد ولا غبار على ذلك إن شاء الله. لكن من استطاع أن يصلي في العتيق هذا أفضل وأولى. أما من لم يصلي وصلى في أي مسجد الدين يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. واللزوم في محل واحد هذا في حرج، والإسلام يرفع الحرج. يقول ما حكم، ما هي الفرج التي قال عليه الصلاة والسلام سد الفرج حاذوا بين المناكب والأقدام، ما حكم من تركها عمدا؟ آثم. هذا الدين يدعو للنظام، الإسلام كل نظام، لذلك أوجب طاعة الإمام وأوجب طاعة الوالدين وأوجب طاعة الزوج، وجعل الرجل قوام وقال وللرجال عليهن درجة، وحرم ظلم الرجل للنساء وقال استوصوا بالنساء خير، وقال لا يكرمهن إلا كريم، ووضع الأمور في نصابها وقال استووا لو تسوون صفوفكم. هذا إيش؟ هذا وعيد شديد، أو لا يخالفن الله بين قلوبكم أو وجوهكم. وقال إذا كبر الإمام فكبروا لا تتأخروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، إذا لا تسابقوا. وجعل يكون مصطفين ويكون وراءه، وإذا سلم تسلموا، فجعل هذا الصف. فعوجاج الصفوف هذا خلاف السنة، وينبغي لنا أن نهتم بذلك، وينبغي أن نهتم بأن أحدنا يقف إذا لم يكن عنده ضرورة حتى لا يمر بين يدي المصلي. لو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه لكان خيرا له أن يقف 40 سنة أبيت 40 أمالا، وفي بعض السنن 40 سنة. يقول سؤال ما معنى قوله ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات الآية؟ أشكلت علي لأن الذي أعلمه أن معنى التوبة هي الرجوع عما يكرهه الله إلى ما يحبه. نعم، يتوب الله عليه يمحو عنه السيئات ويوفقه إلى أن يتوب. من تاب تاب الله عليه، ولذلك هذا الله يهيئ بعض الناس أن يتوب ويجعل في قلبه الخوف فيتوب ويقلع عن المعاصي. ومن تاب الله على من تاب، ولذلك العبد إذا تاب تاب الله عليه، حتى إذا عمل بدع أو عمل مشاكل وتاب الله يتوب عليه. من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب. إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتي الموت على الكفر. أخطر شيء أن يموت الإنسان وهو كافر. لذلك ينبغي أن نتمسك بالتوحيد ونبتعد عما يشيبه، لأن من وحد الله والله إن شاء الله يدخله الجنة. سؤال: رجل يريد أن يتعلم الفقه على مذهب واحد، هل يكفيه؟ وما فائدة علم أصول الفقه؟ ونرجو منكم مثال على فائدته. المذاهب قلنا قبل أمس إنها جمع مذهب، وهو الطريقة التي يذهب إليها الإمام في استنباط الأحكام فيما لا نص فيه، أما النصوص فلا مذهب فيها وإنما هي اتباع. إذن الفقهاء يقولون إن المذهب الاجتهادات التي يجتهد فيها الإمام فيما لا نص فيه، أما النصوص فهي اتباع لشرع الله، إذا جاء النص ما فيه مذهب لأحد، اتباع. لكن إذا كان النص غير موجود وفيه استنباط أو فيه ترجيح، مكان الذهاب للاجتهاد هذا هو ليكون، هذا هو المذهب. أما النصوص فهي اتباع. أما الأصول فمن أمثلته قوله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هل متعوهن هنا للوجوب أو للسنية؟ قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. قوله: فإذا حللتم فاصطادوا. هذا الأمر إيش حكمه؟ قوله تعالى هناك: فكلوا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. بعدين قال: بعدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ما نوع الأمر هذا؟ هذا هو فائدة الأصول، أن تعلم هل الأمر للوجوب أو للسنية أو للإباحة. وما أحوج طلاب العلم لأصول الفقه، والذي يستهين من طلاب العلم بالأصول لا يكون عالما. نعم. الذي يرى أن الأصول لا فائدة فيه لا يكون عالما، لأن الأصول هو اللي به الاستنباط، وهو كان في الصحابة جبلة، أول من ألفه في الكتب أيوة الشافعي، محمد بن الشافعي المطلبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي في العرب من خليقة، كانت خليقتهم أن العام يبقى على عمومه حتى يأتي المخصص، وأن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يأتي المقيد، وأن الناسخ لا بد أن يكون متأخر عن المنسوخ. يعني هذه النصوص كانت جبلة فيهم وجاء، ولذلك يعني طلاب العلم يحتاجون إلى الأصول كثيرا. نعم. ما حكم دعاء الله عز وجل بألفاظ عامية كأني أكلم أبي أخي؟ الأولى أن تكلم بدعاء فصيح، لكن أي شيء تدعو بها الله يستجيب لك. ما حكم تقليم أظافر الميت إذا مات فتونا مأجورين؟ الله أعلم. من يعرف؟ من عنده علم في النقطة هذه؟ تفضل. لا أعلم. كذا أنا لا أعرف. هو يقول تقص وتجعل في كفنه. أنا أعرف أن الميت يغسل ويطيب ويدفن في ثلاثة أثواب أو خمسة، ثلاثة، والأفضل أن يعمل له اللحد، يعمل له شق، ما يشق له يعمل له لحد، ويوجه على جهة القبلة، وأنه يعني أول تغسل منه مواقع الذي فيها شيء، ثم يوضأ، وبعدين لا يباشره بيده ويجعل بينه وبينه حائل ويرفق به. وهذه أمور معروفة، لكن تقص ظافره أو لا تقص، هو يقول تقص وتوضع في كفنه، أنا لا علم لي في ذلك. يقول: نحن في غرب أفريقيا جعلنا على مذهب الإمام مالك رحمه الله، وتقرأ الكتب الفقهية التي تقول بسبد اليدين في الصلاة، والآن هل ذلك بدعة؟ لا نقول السد البدعة، لا نقول، لكن نقول لم يثبت، السدل ما ثبت. في الموطأ إن من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة. وباب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة لا تكاد تفتح كتاب في الحديث إلا وجدته. وقوله وسئل مالك عن القبض فقال لا أعرفه وأكرهه في الفرض، ورواية ابن القاسم أحفظ منه بن وهب، فابن القاسم فقيه ثقة، وابن وهب فقيه ثقة عالم. فابن وهب في الدرجة الأولى بعد الصحابة، وابن القاسم في الدرجة الثالثة بعد الصحابة. وابن القاسم روى عن مالك السدل أو عن تلاميذه، وابن وهب روى عنه وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. وتكون رواية ابن القاسم شاذة لأنه فقيه خالف الثقات. نعم، إذا نقول إن رواية ابن القاسم هو فقيه خالف الثقات تكون روايته شاذ. والله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم. ولم أقف على حديث فيه سدل اليدين، ولكن ورد عن بعض الصحابة كما يقول الشوكاني في نيل الأوطار. فلا يقال أن الذي يسد البدعة، لكن نقول السنة يضع يديه اليمنى على اليسرى في الصلاة. أنا أقول السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، لكن لا نقول هذا بدعة، لكن نقول هذا أولى وهذه رواية شاذة. هذا يسأل سئلة غريبة، يقول ما حكم استخدام كاسات مزخرفة في شرب الشاي والقهوة؟ كاسات زمزم، هذه الكاسات إذا كانت في الحرم وعنده هو واستعملها وهو الأمر سهل، لكن إذا أراد أن يحتاط ويأتي بكاسات جزاه الله خير. إذا الذي يريد أن يحتاط أفضل له لا يستعمل كاسات زمزم إلا في زمزم، هذا لا شك أولى وأحوط. لكن هي مستعملة لماذا؟ للاستعمال وللشرب، فإذا شرب فيها فنرى أن الأمر سهل. هل يجوز للمسلم أن يعيش في أوروبا؟ يجوز له للضرورة، إذا كان يخاف على نفسه، إذا كان لا يجد قوتا في بلده، إذا كان داعية يدخل الكفر في الإسلام ويقوي إيمان ضعيف الإيمان. واضح؟ إذا لا يجوز للمسلم أن يعيش بين ظهراني الكفار إلا لضرورة، ضرورة على نفسه أو ضرورة على حياته. لا، إذا جاء لبلده لا يجد قوت، يهلك من الجوع ويتعب، أو يكون هناك يدخل هؤلاء الكفار وهؤلاء الضعيفي الإيمان يقوي إيمانهم ويدخلهم في الإسلام. من كان هلا فلا مانع أن يعيش هناك ليزيد الإسلام. أما بقاء المسلم بين الكافرين فهذا ضرورة، لأن الطباعة تسرق الطباعة، ولا ينبغي للمسلم أن يعيش بين الكفار إلا لضرورة. ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من المتقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.